الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في المذهب المالكي وسأتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن كلمة ذكرها الناظم في مبتدأ منظومته ثم بعد ذلك نتكلم عن المقدمة الأصولية. الناظم يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريق رجل الجنيد السابع أنه سيسير على عقيدة الأشاعرة وعلى فقه مالك رحمه الله تعالى للفروع، وأما في السلوك فإنه سيسير على طريقة الصوفية. وقد دأب كثير من المتأخرين على هذا الخلاف، فربطوا المذهب المالكي بالعقيدة الأشعرية وبالتصوف، حتى إن بعضهم زعم أن المالكية لا يكون مالكيا إلا إذا كان أشعريا متصوفا، أما أن يكون مالكيا بالفروع من غير أن يكون أشعريا باعتقاد متصوفا بالسلوك فهذا ما لا يقبله الكثير، بل يرى بعضهم أن من لم يكن أشعريا صوفيا فهو داخل على مذهب المالكي. في عقد الأشعري أي في عقيدة الأشعري، والعقيدة الأشعرية هي نسبة العقيدة إلى الأشعري، نسبة العقيدة إلى الأشاعرة أو الأشعرية أو الأشعري، عقيدة الأشعري أو عقيدة الأشاعرة أو العقيدة الأشعرية. لما نقول عقيدة الأشعري وعقيدة الأشاعرة هذا من باب ماذا؟ من باب المضاف والمضاف إليه. أما إذا قلنا العقيدة الأشعرية هنا من باب ماذا؟ النسبة. عقيدة الأشاعرة من باب الإضافة، والعقيدة الأشعرية من باب النسبة. العقيدة الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر الأشعري، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 24 و300. متى توفي الإمام مالك رحمه الله؟ 179. والأشعري ولد متى؟ 260. هل أدرك مالك الأشعرية؟ قطعا لا، يعني قريب من 90 سنة. هذا الإمام الذي تنسب إليه العقيدة الأشاعرة، الأشاعرة هم الذين أخذوا بعقيدة أبي الحسن الأشاعرة، والأشاعرة ينقسمون إلى قسمين، إلى متقدمين ومتأخرين، والقسم المؤخر كما سيأتي بيان ذلك. المتقدمون كأبي الحسن الأشعري كابن مجاهد كالباهلي كالحليلي كالبيهقي، هؤلاء كلهم في حقبة ماذا؟ متقدمي الأشاعرة، وأما متأخروهم فتبدأ بظهور عبد القاهر البغدادي، صاحب كتاب الفرق بين الفرق وكتاب أصول الدين. أصول الدين هذا لي عبد القاهر البغدادي. انتبهوا، المتأخرون بدأت بظهور عبد القاهر البغدادي، وتقننت أصبحت لها وزن، لها قوانين تحكمها على يد من؟ أبي المعالي الجويني. كل من جاء بعد أبي المعالي الجويني سار على طريقة أبي المعالي وليس على طريقة أبي الحسن. إذن من جاء بعده كالغزالي والرازي والآمدي والإيجي والتفتازاني واللقاني صاحب منظومة ماذا؟ الجوهر التي شرعها البيجوري في ضحكة المريد، كلهم ساروا على طريقة أبي المعالي الجوهري، واستقر المذهب. دائما المذاهب كما ذكرنا لها تأسيس وظهور ثم نضوج ثم استقرار. المذهب الأشعري استقر على ما كتبه السنوسي. كتب عدة عقائد كبرى والصغرى، استقر المذهب الأشعري على ما كتبه السنوسي. ابن عاشر في المقدمة العقدية نظر أم البراهين التي كتبها من؟ السنوسي. فابن عاشر سار على طريقة السنوسي، والسنوسي سار على طريقة ماذا؟ متأخري الأشاعرة. وضع ترتيب الزمن المتقدمين، بغلاني من المتقدمين. طيب، قد يقول قائل طيب ما الفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخري الأشاعرة؟ هناك فرق كبير بين متقدمي الأشاعرة ومتأخري الأشاعرة. أول ما ننظر إليه عند دراسة فرقة من الفرق أن ننظر إلى ماذا؟ إلى مصدر التلقي. إلى مصدر التلقي، من أين يأخذون عقيدتهم؟ حتى نصنف الفرق لابد أن ننظر إلى مصدر التلقي. نجد أن متقدمي الأشاعرة يعتمدون في الجملة على الكتاب والسنة والإجماع، والحسن الأشعري الحليمي البيهقي يعتمدون على الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. سلم لهم مصدر التلقي أو لا؟ سلم لهم مصدر التلقي. أما متأخروهم لما كان متقدم الأشاعرة يعتمدون على الكتاب والسنة والإجماع، أثبتوا الصفات الذاتية لله عز وجل. ما هي الصفات الذاتية؟ هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله مطلقاً، كالحياة، كالوجه واليدين والقدمين. أبو الحسن الأشعري يثبتها، متقدم الأشاعرة يثبتونها في الجملة. انتبهوا إلى قول ماذا؟ في الجملة. مصدر التلقي ويثبتون الصفات الذاتية في الجملة، إلا أن عندهم إشكالات في الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة كالمجيء والإتيان. معينتم متأخر الأشاعرة انطلقوا من العقل ولم ينطلقوا من نصوص الكتاب والسنة، بل إنهم يصرحون في كتبهم أنه لا يجوز بهذه العبارة لا يجوز الاستدلال بالأدلة اللفظية على المسائل العقدية، يجعلون الكتاب والسنة دليل لفظي ويعنون بالدليل اللفظي ماذا؟ الظني، لا يفيد عندهم إلا ظنا ولو كان في القرآن. وما ثبت في القرآن، ظاهر القرآن عندهم يخالف العقل، وإذا تعارض العقل مع النقل يقدم ماذا؟ العقل. هذا قانون متأخري الأشاعرة. بل يقول الآمدي: إنما نذكر في كتبنا نصوص الكتاب والسنة من باب استدراج معظمي نصوص الكتاب والسنة. في ناس، يعني معنى كلام الآمدي، لا ينطلقون إلا من الكتاب والسنة في العقيدة. طيب، نريد أن نقنعهم بعقيدتنا وعقيدتنا مبناها على العقل، فلو خاطبناهم بالعقل لنفهم. ما الحل؟ قال: نأتي بنصوص من الكتاب والسنة نذكرها في كتبنا من أجل ماذا؟ إقناع السذج هؤلاء، من باب إقناعهم. وكلامهم في هذا الباب كثير جدا، نقلت جزءا منه في التعليق على المقدمة العقدية لابن عاشر. رأيت الآن الفرق الشاسع بين المتقدمين والمتأخرين، ولهذا نجد أن متأخري الأشاعرة ينكرون الصفات الذاتية لأنها تصادم العقل، ولهذا إما أنهم يؤولونها، أي النصوص التي جاءت في القرآن والسنة المتواترة، أو ينفونها إذا جاءت في أحاديث الأخبار، في أحاديث الآحاد. الناظم سار على طريقة متأخر الأشاعرة، ولما كان نظمه قد تداوله كثير من طلبة العلم، خيل عند كثير منهم أن هناك ارتباطا بين المذهب المالكي والعقيدة الأشاعرة. والإمام مالك رحمه الله من أبعد الناس عن العقيدة الأشعرية زمنا واعتقادا ومنهجا، بل إن الإمام مالك رحمه الله لما كان في درسه جاءه رجل فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الله يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله معظم النص ويسير على ظاهر النص ولا يلتفت إلى عقل ولا إلى ذوق ولا انطلاقه من النصوص ويعظم النصوص، ولم يجد في النصوص السؤال بكيف. يمنع عليك في باب صفات الله جل وعلا أن تسأل ماذا؟ بكيف؟ لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله أجاب إجابة تعد قاعدة عند أهل الحديث. قال: الاستواء معلوم، الله يقول: الرحمن على العرش استوى، واستوى في لغة العرب معلوم المعنى، استوى في لغة العرب بمعنى على، فقال: الاستواء معلوم، نعلم معناه من لغة العرب. والكيف مجهول، علمنا بالكيف ماذا؟ مجهول. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرج. هكذا كان. بينما نجد أن متأخري الأشاعرة يخوضون في الصفات بعقولهم. الرحمن على العرش استوى، استوى كاستواء المخلوق، والمخلوق محتاج إلى الشيء الذي يستوي عليه، فيكون الرب محتاجا إلى الشيء الذي يستوي عليه، والرب منزه عن الحاجة. إذا ذلك ماذا؟ الاستواء. هل هذا يقول به مالك رحمه الله؟ هل يتعامل مع النصوص بما يتعامل به الأشاعرة؟ الجواب لا. فكيف تربطون بين مذهب مالك والعقيدة؟ هذا ملخص ما يتعلق بالعقيدة الأشاعرة. وأما الصوفية فهي فرقة تعتني بالسلوك والتعبد، فرقة تعتني بالسلوك والتعبد. للصوفية متقدمون ومتأخرون. متقدم الصوفية الذين كانوا في زمن التابعين وتابع التابعين كانوا ينطلقون من نصوص الكتاب والسنة، كانوا يعظمون الكتاب والسنة وآثار الصحابة، إلا أنهم يزيدون على ما كان عليه الصحابة شيئا من الزهد والتعبد، يبالغون في الزهد لكن لم يخرجوا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومنهم الجنيد الذي قال ابن عاشر وفي طريقة الجنيد السابق. الجنيد كان من معظمي نصوص الكتاب والسنة إلا أنه زاد عليه شيئا من السنة. الجنيد يقول كما في تاريخ المرسال، يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، أرجع علمه، أرجع سلوكه وتعبده إلى الكتاب والسنة. ومن لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به. أعطى قاعدة تمثل منهج الصوفية المتقدمين. أما متأخرون، وبعبارة أدق، كثير من متأخرينهم فينطلقون من الكشف والذوق والمنامات. إذا رأى رؤيا عمل بها ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة. إذا كشف له على اصطلاحه عمل بما كشف له ولو كان مخالفا للكتاب والسنة، كما عليه المشيخ وأبو عبد الرحمن السلمي، بل انتسب إليهم من عرف بالقول بالحلول والاتحاد كالحلاج وابن عربي وابن طارق. يقولون الوجود ماذا؟ واحد، لا فرق بين وجود الله ووجود المخلوق، بل الإنسان رب وعبد كما قال قائلهم، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا عابد بكنيسة. ليس هناك فرق، هناك اتحاد بين الخالق والمخلوق حتى إن وجودهم ماذا؟ واحد. لا نقول هناك وجود لله ووجود للمخلوق، لا، هو وجود، وهذا من أكثر الكفر. حتى النصارى لم يقولوا كفر أهل وحدة الوجود، لأن النصارى قالوا بالحلول وجعلوه في واحد وهو ماذا؟ عيسى. النصارى يقولون الله دخل في عيسى، كفر. لكن هؤلاء الحلاج يقولون ماذا؟ الله حل في الوجود ماذا؟ كله. فهم أكثر من النصارى. هل يصح الربط بين مذهب مالك والعقيدة الأشعرية والتصوف؟ لما نقول عقيدة الأشعرية نعني بها ماذا؟ متأخر الأشاعر. لما نقول التصوف نعني به ماذا؟ متأخر أهل التصوف. لا نتكلم عن متقدمي الأشاعر ولا نتكلم أيضا عن متقدمي الصوفية، وإنما البحث في المتأخرين، البحث في المتأخرين. نقول هذا الربط لا يصح من وجوه. أولا من جهة الزمن، فلا شك أن الإمام مالك رحمه الله إمام المذهب متقدم على أبي الحسن ومتقدم أيضا على متأخر الصوفية. فكيف نربط بين مذهب مالك وبين العقيدة الأشعرية والتصوف؟ هذا لا يستقيم، لأن للفارق ماذا؟ الزمن. أيضا مما يدل على عدم الربط أن جماعة من أئمة المذهب المالكي يقررون خلاف ما عليه المتأخر الأشاعرة، كابن مالك رحمه الله، كابن أبي زيد، كابن عبد البر، كأبي عمر الطلمنكي، كلهم يقررون خلاف ما عليه المتأخر الأشاعرة وهم من أئمة المذهب. إذا حتى من جهة المضمون، مضمون ما يدعو إليه متأخر الأشاعرة ومضمون ما يدعو إليه أئمة المذهب المالكي، هناك فرق كبير. الأمر الثاني أن اعتناق جماعة من المتأخرين المنتسبين إلى المذهب المالكي بالعقيدة الأشعرية لا يسوغ أن نجعل العقيدة الأشعرية متلازمة مع المذهب المالكي. معينتم؟ نعم، لا ننفي أن هناك من أئمة المذهب المالكي من كان أشعريا، لكن لا يعني ذلك أن نجعل هناك تلازما بين المذهب الأشعري والمذهب المالكي. لماذا؟ متى نثبت التلازم؟ إذا كان كل مالكيهم أشعريا. أهنا لا أن يكون هناك ماذا؟ لو لم يكن المذهب المالكي يدعو إلى المذهب الأشعري لما كان كل مالكي أشعري. فلما كان الواقع بخلاف ذلك دل على أنه لا تلازم. عينتم؟ بمعنى أن المذهب المالكي لا علاقة له بالمذهب الأشعري. ولذا كان كثير من أئمة المالكية المتقدمين على غير العقيدة الأشعرية. يلزم من هذا الربط إخراج كثير من أئمة المذهب عن أن يكونوا مالكيين. لو قلنا هناك تلازم بين المذهب الأشعري والمذهب المالكي، يجب أن نخرج كل من لم يكن أشعري، وهذا يلزم منهم أن نخرج مالكا وأن نخرج ابن أبي زيد وأن نخرج ابن عبد البر وأن نخرج الطلمنكي وكثير. فإذا كان اللازم فاسدا دل ذلك على فساد الملكوت. إذا نقول لا نسلم بهذا الربط في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السالك، بل نجد أن كثيرا من أئمة المذهب المالكي كانوا على مذهب أهل الحديث، كانوا على مذهب أهل الحديث، ومذهب أهل الحديث يعتمد على ظاهر نصوص الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى العقل إذا كان مصادما للنص. ليس من عقيدة أهل الحديث عدم الالتفات إلى العقل ماذا؟ مطلقا لا، بل يعملون العقل. أهل الحديث يعملون العقل، لكن أي عقل؟ الذي لا يصادم النص، وهو العقل الصريح. وعلامة العقل الصريح عدم مصادمة النص. ومن أعظم من استعمل العقل الذي لا يصادم النص في الاعتقاد من؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات عندما كان عنده شيء من الأسر، كان من الأسر امرأة، كان من الأسر امرأة، هذه المرأة أطاعت وليدها، فكانت كلما وجدت صبيا ضمته إلى صدرها وأرضعته. أي صبي تجده تضمه إلى صدرها وترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب هذه المرأة، قال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لو أنها وجدت ولدها أتلقي به في النار؟ قال: لا يا رسول الله. شوف الآن القياس استخدام العقل الآن. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قياس أو لا؟ إذا كانت هذه المرأة رحيمة والرحمة صفة كمال، فالخالق ماذا؟ أرحم من باب أولى. استخدم قياسا. إذن عرفنا أنه لا ترابط بين المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف، وكما ذكرت أنا أتكلم عن المتأخرين، أي عن متأخري الأشاعرة وعن متأخري الصوفية. اقرأ المقدمة الأصولية. مقدمة من الأصول وعينة في فروعها على الأصول. الحكم الشرعي خطاب ربنا المنتظر فعل المكلفون بطلب او اذن او بوضع بسبب او شرط او بمنع. نعم، المصنف رحمه الله بعد ما انتهى من المقدمه العقديه كما ذكرت نظم فيها ام البراهين للسنوسي، ثنى بمقدمه اصوليه ولم يذكر مما يتعلق بالأصول إلا ما أو إلا أهم ما يحتاج إليه في بيان ماذا؟ الأحكام في الفروع. أهم ما يحتاج إليه الفقير من الأصول الحكم، ولهذا جعل المقدمة الأصولية في الحكم. الفقيه وظيفته بيان ماذا؟ حكم، بيان حكم الفعل من العبد هذه وظيفة الفقيه، أن تعرض عليه فعله فيبين لك ماذا؟ حكمه. فيحتاج إلى أن يبين لك ما هو الحكم. إذا ذكر الناظر تعريف الحكم وأقسامه، وذكر أيضا أنواع الفرق بالنظر إلى الفعل كما سيأتي. قال: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. إذا قدم بمقدمة من الأصول، قدم لماذا؟ ببعض من هنا تبعيضية، قدم ببعض الأصول الذي يعين في الوصول إلى أحكام ماذا؟ الفروع. يعني ما يأتي أحد أن يعترض على المصنف لماذا لم تذكر في المقدمة الأصولية إلى الحكم، لو بين لك أنه سيذكر ماذا؟ بعض الأصول. ولماذا ذكر الأحكام؟ قال: لأنها تعين إلى الوصول إلى حكم فعل العبد. ومن حرم الأصول حرم الوصول. فكأنه يقول لك: يا أيها المقلد الذي تحتاج من الأصول أن تعرف الحكم، لأنك غير مجتهد، أنت لست مجتهدا حتى تعرف الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم، لا أنت مش مجتهد، أنت مقلد. وسيأتي على لساني واجب محرم، فأحتاج أن أعرفك ما معنى الحرام والمندوب والواجب. عينكم إذا أعطاك من الأصول ما يفيدك في هذه المرحلة. الذي يفيد المقلد في هذه المرحلة في بداية طلبه أن يعرف معنى الحكم وأقسام الحكم. ماشي. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف السنة بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو في من. يقول لك: المراد بالحكم عندما عند الأصوليين، الأصولي وليس فقيها الآن. الحكم هو خطاب الله يقتضي فعل المكلف بطلب أو إذن أو وضع. والوضع إما أن يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً. الحكم خطاب الله. الأصولي نظره إلى أين؟ لا الأصولي يبحث عن ماذا؟ عن أي شيء يبحث الأصولي؟ يبحث في الدليل، فنظره لا يتجاوز الدليل. الفقيه نظره إلى أين؟ إلى فعلك، إلى مقتضى الدليل. ما الذي يقتضيه الدليل؟ هل نظر من؟ يعني الأصولي نظره إلى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا محل بحث الأصولي، لا ينظر إلا إلى قوله وأقيموا ماذا؟ الصلاة. الفقيه لا ينظر ما الذي دل عليه وأقيموا الصلاة؟ وجوب إقامة. هذا محل نظر من؟ الفقيه. لكن الأصولي إلى الدليل. ولهذا الأصولي لما عرض الحكم عرضه بالدليل ولم يعرفه بمقتضى الدليل. عندهم قال قضاء الله، الحكم هو قضاء الله، أي كلامه الذي وجهه إلى الغير. إذن توجيه الكلام إلى الغير يسمى خطابا. الآن شوفوا، الحمد لله رب العالمين، هذا كلام ولا خطاب؟ مني الآن كلام. الآن رفعت الهاتف، هذا كلام ولا خطاب؟ كلام. اقرأ، كلام ولا خطاب؟ خطاب. إذن الخطاب ما هو؟ هو توجيه الكلام إلى الغير، فيقتضي ماذا؟ مخاطب وخطاب ومخاطب. إذن الحكم عرفه بخطاب الله، لما تقول الحكم خطاب هذا لا يستقيم على مذهب متأخري الأشاعرة، ويستقيم على مذهب أهل الحديث، لأن أهل الحديث يقولون بأن الكلام متعلق بالمشيئة. متى كلم موسى؟ بعد أن خلق موسى. يعني كلام الله، تكليم الله لموسى لم يكن في الأزل قبل أن يخلق موسى، وإنما كان تكليم الله لموسى متى؟ بعد أن خلق موسى، بل بعد ما جاء موسى إلى الميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما كلم موسى نسمي تكليمه خطابا أو لا؟ نسميه خطابا، لأنه وجه كلامه جل وعلا إلى موسى. في القرآن الله جل وعلا وجه كلامه لمن؟ لجبريل. إن جبريل هو الذي هو المبلغ، وجبريل نقل الكلام إلى نبينا، فوجد المخاطب أو لا؟ وجد المخاطب. ما دام أن الكلام عند أهل الحديث متعلق بالمشيئة، يصح أن نطلق على كلام الله بأنه ماذا؟ خطاب لوجود مخاطب. الأشاعرة يقول لا، الكلام لا يكون إلا قديما. طيب يلزم على ذلك وجود من؟ مخاطب. ألم تقولوا بأن الحكم هو خطاب الله؟ يلزم على قولكم بأن الحكم خطاب الله أن يكون الرب قد خاطب في الأزل ماذا؟ مخلوقا ولا مخلوقا بالأزل. قالوا لا، ليس المراد بالخطاب توجيه الكلام إلى الغير، وإنما المراد بالخطاب الكلام. قلنا هذا لا يستقيم في اللغة، لأن الخطاب في لغة العرب لا بد فيه من مخاطب. إذن تعريف الحكم بالخطاب يستقيم على مذهب أهل الحديث، ولا يستقيم على مذهب ماذا؟ الأشاعرة. ولهذا جلدهم حقيقة المعتزلة، وقفوا لهم بالمصاد، كلامكم لا يعقل. معتزلة وقفوا للأشاعرة، كيف تعرفون الحكم بالخطاب ثم تجعلون الخطاب ماذا؟ كلاما. والكلام عندكم أزلي، لا يستقيم. إذن على مذهب أهل الحديث أمر لا إشكال فيه، الحكم خطاب الله، لكن ليس كل خطاب يكون حكما. لما نقول خطاب الله، كل آية في القرآن هي ماذا؟ هي خطاب. نعم، كل خطاب. لكن هل كل آية في القرآن حكما؟ جواب لا، لأن منه ماذا؟ الخبر، ومنه ماذا؟ الحكم. في هنا قصص، القصص ليست اسم أحكام. إذا خطاب الله، انتبه، متى يكون خطاب حكما؟ قال ماذا؟ المقتضي فعل المكلف. الخطاب يكون حكم إذا تعلق بمن؟ بفعل المكلف، لا باعتقاده ولا بذاته، يتعلق يتسلط على ماذا؟ على الفعل. وأقيموا الصلاة تسلط على ماذا؟ الخطاب على فعلك وهو إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة تسلط على فعلك وهو إتيان ماذا؟ أنت الآن عرفت الآن أن الخطاب متى يكون حكما؟ إذا تسلط على فعلك. بأي شيء يتسلط؟ بطلب أو إذن أو وضع. يعني هو تسلط على الفعل، لكن ماذا يريد منك؟ بماذا أمرك؟ أو بماذا وجهك؟ إما أن يطلب منك، أو أن يأذن لك، أو يضع لك أسباب وشروط وموانع. إذن خطاب الله المقتضي فعل المكلف بطلب، يطلب من طلب فعل أو طلب ترك، أو يخيرك بين الفعل والترك، أو يضع لك أسباب وشروط وموانع. هذا الحكم، أو هذا معنى كلام المصنف. وضع أسباب وشروط موانع، يقول لك الآن تصلي الظهر متى؟ إذا زالت الشمس، هذا نسميه خطاب وضع. تصلي متى؟ إذا توضأت، هذا نسميه خطاب وضع. وضع لك شروطا، وضع لك أسبابا. المرأة الحائض لا تصلي، هذا نسميه خطاب وضع. وضع أن يضع لك أسبابا أو شروطا أو موانع. سنبينه أكثر بالدلع. هذا ما ذكره المصنف في تعريف الحكم، وهو تعريف قاصر لا يستقيم على من بيان الحكم. وإنما التعريف المختار الذي يستقيم مع عقيدة أهل الحديث المقام. الآن شو نعرف الآن في الحكم؟ ما المراد بالحكم؟ نقول الحكم ما تضمن خطاب الله بارتضاء أو تخيير أو وضع وصفة قائمة للفعل. الحكم مش خطاب بس، ليس خطابا فقط، وإنما هو خطاب وشيء آخر، وهو أن هناك في الفعل صفة اقتضت خطابا. انتبهوا، لما قال وأقيموا الصلاة، أقيموا ماذا؟ خطاب. لماذا أمرنا بإقامة الصلاة؟ لا بد أن يكون في الصلاة، لا بد أن تكون في الصلاة صفة اقتضت أن يأمر الله بالصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأجل ذلك أمر الله بالصلاة. الصلاة فيها إقامة عبادة الله عز وجل، لأجل ذلك أمر الله بالصلاة. إذن الحكم خطاب وصفة اقتضت ماذا؟ الخطاب، كله نسميه حكما. معي الجواب؟ أخرب هذا أكثر. لماذا اختار الله جل وعلا محمدا ليكون رسولا ولم يختار أبا لهب؟ لماذا؟ هناك صفات في محمد صلى الله عليه وسلم اقتضت أن يكون رسولا. فليست النبوة مجرد اختيار، وإنما هي اختيار مع وجود صفة اقتضت ماذا؟ الاختيار. ولهذا قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل النبوة. وضع. إذن نعم، الله يصطفي من الملائكة ومن الناس، لكن هذا الاصطفاء مبني على ماذا؟ على صفة اقتضت أن يجعله نبيا. كذلك الحكم أمر بالصلاة، لما؟ لوجود صفة في الصلاة اقتضت ماذا؟ أن يأمر بالصلاة. الحكم ليس خطابا فحسب، بل هو خطاب أيضا صفة اقتضت ماذا؟ هذا الخطاب. ولهذا عند أهل الحديث أن الله حكيم، من صفاته الحكمة، بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها. وهذا لا يقل به متأخر. هذا تعريف الفقه. الصفة. نعم. وذكرنا أو الحكم ينقسم إلى قسمين. ما هي أقسامه؟ ينقسم إلى حكم شرعي مقتضي، بمعنى ينقسم إلى أحكام قضائية أو مقتضية التي يسميها المسلمون بالأحكام ماذا؟ التكليفية. وينقسم إلى أحكام وضعية. الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام طلبية، وإن شئت قل مقتضية، تقتضي فعلا أو تركب، وأحكام ماذا؟ وضعية. الأحكام الطلبية أو المقتضية كم قسم؟ خمسة. القسم الأول؟ لا. الإيجاب. الواجب ليس حكما، الواجب ما هو؟ فعله. ما ينتج عن الإيجاب يسمى واجبا. لو قلت وجوب قلت أنت لست أصوليا، أنت ماذا؟ فقيه. لأن الوجوب مقتضى الإيجاب. إيجاب وجوب واجب. الأصولي ماذا يقول؟ الإيجاب، لأن الإيجاب هو الشرع، هو الدليل. قوله وأقيموا الصلاة، هذا نسميه ماذا؟ إيجاب. الوجوب هو مقتضى الإيجاب. ما الذي دل عليه وأقيم الصلاة؟ لا، وجوب إقامة الصلاة. هذا نظر من؟ الفقيه. فعلك أن تسمى؟ يسمى واجبا. لا نقول حكم الإيجاب، لا نقول حكم ماذا؟ الوجوب، وإنما نقول حكم الواجب. ما حكم الواجب؟ ما يثاب على فعله بنيته ويعاقب على لكن الآن كيف تختلف التعبيرات؟ إذا عندنا أحكام الأحكام المقتضية أو الطلبية الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. لم أقل مباح، إباحة. لم أقل مندوب، إنما ماذا؟ ندب. لم أقل محرم، وإنما لأن الآن أصولي لست فقيها، أتكلم بلغة الأصوليين لا بلغة الفقهاء. الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هل الإباحة طلب؟ هل فيها طلب الإباحة؟ الأكل الآن في طلب؟ ليس في طلب، أنت مخير بين الأكل وعدم الأكل. لماذا أدخلناه في الأحكام المقتضية؟ يعني الآن الإيجاب والندب والتحريم والكراهة كلها فيها طلب، لكن الإباحة أدخلت إدخالا في الأحكام المقتضية وإن لم تكن من الأحكام المقتضية، وإنما أدخلت إدخالا. ولهذا يصح لك أن تقول أن الأحكام إن الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحكام الطلبية، والأحكام التحريرية، والأحكام الوضعية. وإن شئت قل الأحكام المقتضية والأحكام الوضعية، وأدخلت الإباحة في الأحكام المقتضية. اقرأ كلام المصنف. أقسام الشرع خمسة في الجراء: فرض وندب وكراهة وحرام، ثم إباحة ومأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب مسلم، بالنهي مكروه ومع خلق الحرام، ما دون وجهين مهاب لا تمام، وفرض الإسلام. طيب الآن ذكر أقسام الحكم، أي أحكام المقتضية الطلبية، ذكر أقسام، ذكر أقسام الأحكام الطلبية. قال أقسام حكم الشرع خمسة دون. لماذا قال حكم الشرع؟ لأن مأخوذة من أين؟ من الشرع. هناك أحكام أخذت من العقل، وهناك أحكام أخذت من العادة، وهناك أحكام أخذت من الشرع. لما كانت هذه الأقسام مأخوذة من الشرع قال حكم الشرع، وعرفت بالاستقراء، باستقراء الشرع. الأول قال فرض وعرفه بالمأمور به أمر جزم. الفرض عرفه الناظر بالمأمور به أمر ماذا؟ المأمور به أمر جزم، المأمور به أمر جزم، بمعنى ما أمر الشارع به أمرا جازما. ما معنى جازما؟ ما معنى ملزم؟ لا، أنت أعطيني الحكم الآن، أنت الآن أعطيتني حكما. لا، ما معنى أن الشارع أمرك به أمرا جازما؟ بمعنى طلب الفعل مع المنع من الترك. يطلب منك أن تقيم الصلاة ويمنعك ماذا؟ من الترك. هذا نسميه فرضا، نسميه إيجابا. إذا طلب وجود الفعل مع المنع من الترك. والواجب والفرض عند الجمهور مترادفان، إن شئت قلت واجب وإن شئت قلت ماذا؟ فرض. وإن كانت الواجبات متفاوتة ليست على درجة واحدة. هذا عند الجمهور. في رواية عند أحمد أن الفرض آكد من الواجب. هذه رواية عند الإمام أحمد أنه إذا قال فرض يعني أنه آكد أشد تأكيدا من الواجب. والأصح عنه أنه لا يفرق بين الواجب والفرض. من الذي عرف بالتفريق؟ الأحناف. الحنفية انتبه، إذا كنت تحرر مسألة في الفقه فرأيت أنهم يقولون عنها بأنها فرض انتبه، لا تعبر عنه بالواجب، لأن هناك فرقا عندهم بين الفرض و يعني الآن الجمهور مذاهب أخرى لو عبروا بالفرض وعبرت أنت بالواجب لا أشكال، لكن عندنا احنا لا يفرقون. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. إذا كان في القرآن أو متواتر يعني ثبت بدليل قطعي ليس في أي شبهة، هل يسمونه فرض؟ إقامة الصلاة تقول إيش واجب عند الحنفية؟ تقول ماذا؟ فرض. يعني ثبتت بدليل قطعي. الواجب قالوا ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، كالآية المفسرة بآية أخرى أو ثبت بأخبار الآحاد، هل يسمونه ماذا؟ واجبا، ولا يسمونه فرضا. وأما الجمهور لا فرض. إذا عرفنا معنى الفرض أو الواجب. الثاني الندب. الندب عند الأصوليين في مقابل لا في مقابل المكروه. الندب عرفه المصنف المأمور به أمرا غير جاز، يعني الواجب والندب يشتركون في كون يشتركان في كونه ماذا؟ مأمورا به. إلا أن الواجب الأمر به جازم والندب. طيب ما معنى غير جازم؟ طلب وجود الفعل مع عدم المنع من الترك. السواء مطلوب منك أن تستر، هل تمنع من الترك؟ جواب لا. صلاة الظهر تمنع من الترك أو لا؟ رأيتم الفرق الآن بين الواجب والنهي. طيب، من أسمائه الفضيلة والمستحب. طيب، هل من أسمائه الرغيبة؟ معكم من أسمائه منا الفضيلة والمستحب. هل من أسمائه الرغيبة؟ عند المالكية يفرقون. المالكية يقولون كل ما رغب فيه الشارع ولم يظهره في الجماعة رقب في الشارع، لكن ما فعله أمام الناس يسمى ماذا؟ رغيبة، وهو دون السنة وفوق المستحب. معينكم؟ يعني عند المالكية عندهم السنة والمستحب والرغيب، مثل سنة الفجر أين كان يصليها؟ في بيته، وضع عليها أولى، لكن لما لم يظهرها في جماعة سموها ماذا؟ رغيبة، وهي دون السنة وفوق المستحب. طيب ما الفرق الآن؟ لماذا قالوا سنة رغيبة؟ كله يدخل في المعنى العام في الندب. قالوا التفاوت في الثواب، فثواب السنة أعظم من ثواب الرغيبة، وثواب الرغيبة أعظم من ثواب الندب أو الندب. هناك مصطلح آخر عند المالكية وهو النافلة. النافلة قال المراد بالنافلة ما كان الأجر فيه غير محدود لكن لم يأمر به، الأجر فيه لم يحد بحد عام لكن لم يأمر به، هل يسموها ماذا؟ سموها نافلة، سموها نافلة. قالوا وأما السنة ما واظب عليها وأظهرها ولم يأمر بها أمر إيجاب. رأيتم الفرق بين الرغيبة والسنة؟ الرغيبة واظب عليها لكن لم يظهر، السنة أظهرها. فالمرتبة العليا السنة، ثم الرغيبة، ثم وبعض متأخر المالكية ابن أبي زيد يطلقون الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا لها ويحرمون تركها عمدا، يأتي بالسنة المؤكدة ويطلق عليها ماذا؟ الواجب. لا يريد بالواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، لكن تأكيدا للسنة المؤكدة أطلق عليها الواجب حتى لا تتركها. هذا اصطلاح عند بعض متأخر المالكية كابن أبي، وهذا مهم أن تعرف اصطلاحات المصنفين، فلا بد قبل أن تتكلم أن تعرف اصطلاحات. إذن هذا ما يتعلق بالندب. القسم الثالث الكراهة، وهي أو عرفها المصنف بالمنهي، المنهي عن نهيا غير جزم، عكس ماذا؟ الفرض، الفرض هو المأمور به، عكس ماذا؟ الندب. الكراهة عكس الندب، الندب مأمور به أمرا غير جزم، والكراهة ماذا؟ منهي عنها نهيا غير جازم. اذا ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، والحرام في مقابل الواجب ما نهى عنه نهيا جازما. اذا الطلب اما ان يكون طلب فعل ويدخل فيه الواجب والندب، وإما أن يكون طلب ترك ويدخل فيه ماذا؟ تحريم والكراهة. ما الذي بقي من الأقسام؟ الإباحة. الإباحة ليس في الإباحة في طلب، وإنما فيها تخيير بين الفعل والطلب، لك أن تفعل ولك أن تترك، هذه الإباحة. الفرق بينها وبين الندب أن الندب فيه طلب، فيه أمر، وإن كان لا يمنع من الترك. الإباحة ليس فيها طلب وإن كان لا يمنع من الفعل ولا من الترك. الفرق في الطلب والفرق أيضا في ماذا؟ يعني يشتركان أي الندب والإباحة في عدم المنع من الترك. الندب والإباحة يشتركان في ماذا؟ السواك والأكل يشتركان في ماذا؟ في عدم المنع من الترك. لك أن تترك السواك ولك أن تترك ماذا؟ الأكل. إلا أنه ليس في الإباحة طلب وفي الندب ماذا؟ طلب. وتزيد الإباحة على النبي أنه ليس فيها ماذا؟ المنع من الفعل، ليس فيها المنع من الفعل. هناك اشتراك بين الندب والإباحة في ماذا؟ في عدم المنع من الترك. إلا أن الندب فيه طلب والإباحة ليس فيها طلب، والإباحة فيها عدم المنع من الفعل وليس في الندب عدم المنع من الفعل. طيب، إذا عرفنا الإباحة، الإباحة شرعا إما أن تكون بالنص. ماذا نعني بالنص؟ أن ينص على عدم المنع من الفعل أو الترك، لا جناح عليكم، كأنه قال لك ماذا؟ خيرك بين الفعل والترك. إما أن تكون بالنص وإما أن تكون بالسكوت، يسكت وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه الشارع هذا في حكم أن في حكم قوله لك أن تفعل ولك أن تترك، لك أن تفعل ولك أن تترك. يقرأنا في ماذا؟ والفرض قسمان كفايه عين ويشمل المندوب سنه بليل. ختم المصنف المقدمه الاصوليه بذكر قسمي الفرض بالنظر الى الفاعل، وهما فرض كفايه وفرض عين. فرض الكفايه هو ما طلب وجوده من غير نظر للفاعل. الذي يريد الشارع ماذا؟ أن يوجد الفعل، من أوجده لا ينظر إليه الشارع. إذا مات ميت الذي يريده الشارع أن تصلى الجنازة، من صلى عليها لا ينظر إليه ماذا؟ هذا نسميه فرض كفاية. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي. لو ترك الفعل أسلمت الأمة كلها، فرض الكفاية. وإن لم ينظر الشارع فيه إلى الفاعل إلا أن المخاطب فيه من؟ الأمة. إذا فعل ذلك بعض الأمة أسقط عن الباقي، إذا لم يفعله أحد أثم. هذا نسميه فرض الذي يريده الشارع أن يوجد الفعل، من أوجده لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه الشارع. في فرض العين لا، نظر الشارع إلى أين؟ إلى الفاعل. طلب وجود الفعل من كل فاعل. صلاة الظهر هو لا يريد فقط إيجاب صلاة الظهر، لا، يريد إيجاد صلاة الظهر من كل مسلم. فالنظر إلى أين؟ إلى الفعل والفاعل، هذا نسميه فرض عين. لو كان النظر إلى الفعل دون الفاعل نسميه ماذا؟ فرض كفاية. إذا بين لك أقسام الفرض بالنظر إلى من؟ إلى الفاعل. إما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين. ثم نبهك إلى أن المندوب أيضا ينقسم إلى ندب كفائي وندب ماذا؟ عين. حتى في المندوب في مندوب كفائي وفي مندوب عين. وبين لك المصنف أن المندوب يشمل السنة في كون الأمر بهما أمرا غير جازم. هناك اشتراك بين الندب والسنة. اشتراك في ماذا؟ أن الأمر ليس أمرا جازما. لكن ليس هناك ترادف عند المصنف بين المندوب والسنة. معينكم؟ ليس كل سنة مندوبا، وإن كان كل مندوب سنة، لاشتراك السنة مع الندب في الأمر غير الجازم. أيهما أعم، المندوب ولا السنة عند المالكية؟ لا، أعم المندوب. المندوب سنة وزيادة، يدخل في المندوب السنة والرغيبة والنافلة والفضيلة. إذن يبين لك أن الندب أعم من السنة، وهذا كما ذكرت عند من؟ المالكية. أما عند الجمهور لا فرق، لا فرق بين السنة والندب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف الأمور واضحة.